الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 81 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى المسألة 94 من مسائل كتاب ما قل ودل، القياس على نوعين مقطوع به ومظنون. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: تنبيه، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. يعني القياس على ضربين نوعين مقطوع به ومظنون، أي مساواة الفرع للأصل تكون تارة قطعية وتارة تكون ظنية. فالأول وهو المقطوع به على ضربين كذلك، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وهو فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، نحو قولنا: إذا قبل شهادة اثنين فشهادة ثلاثة، أو قبل شهادة اثنين فشهادة ثلاثة أولى، لأن الاثنين فيهم وزيادة. وإذا لم تصح الأضحية بالعوراء فبالعمياء أولى. لا تصح بالعمياء، لأن العوراء عين واحدة والعمياء العينان، لأن في العمياء العوراء أو معناها وزيادة. وكذلك إذا لم يصح بالعرجاء فمقطوعة الرجلين أولى، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط. رواه ابن ماجه الهامش، رواه ابن ماجه في سننه، وقال البوصيري: هذا إسناد حسن. عسى ابن سنان القسملي: مختلف فيه كما في الزوائد. ورواه أبو داود في السنن، والنسائي في الصغرى، والبيهقي في الكبرى، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. قال: فوجوب رد ما هو أكثر من ذلك من الغنيمة أولى، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. بدينار، فعدم رد القنطار أولى لأنه أكثر. وقوله عليه السلام: العينان وكاء السه، أي الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قلت في الهامش: رواه ابن ماجه في سننه وأبو داود والدارقطني، وحسنه المجد في المنتقى من حديث علي، وحسنه أيضا المنذري وابن الصلاح والنووي. وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. وقال: السه الدبر، والوكاء الخيط الذي تربط به الخريطة، والمعنى اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. وهذا قلت هذا دليل أقوى الأدلة بعد صحته على أن مطلق النوم ينقض الوضوء. لو نام هفوة وسهى سهوة ثانية ونام فعلا ولم يشعر بنفسه انتقض الوضوء. قال: فأثبت نقض الوضوء بالنوم، فبسائر مزيلات العقل كالجنون والإغماء والسكر أولى. مفهوم الموافقة. وإذا ردت شهادة الفاسق فشهادة الكافر أولى بالرد، طبعا، لأن الكفر فسق وزيادة. وإذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ ففي العمد أولى. تواخد بالك، لأن فيه ما في الخطأ وزيادة العدوان. ولكن هنا النص على كفارة الخطأ، كفارة القتل العمد. وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن الوثني أولى، لأن فيه ما في الكتابي من الكفر مع زيادة كفر وجهل. فإن هذا لأن أهل الكتاب عندهم علم بكتاب الله، أما الوثني فهو ملحد أو يعبد الأصنام. فإذا هذا فإن هذا القبيل مظنون لإمكان الفرق بين نظر المجتهد بين الفاسق والكافر في الشهادة، وبين الخطأ والعمد في الكفارة، وبين الكتابي والوثني، فإن قبول الجزية نوع احترام وتخفيف، وذلك مما لا يستحقه الوثني بخلاف الكتابي في ذلك احتراما لكتابه. وهذا أعني الإلحاق المظنون مشبه لما قبله ومتعلق بأذياله، غير أن الأول قاطع وهذا ظني كما قد رأيت، كما بينت قبل ذلك في الأصل الثالث من الأدلة الشرعية اللي هو الإجماع. هناك الإجماع النصي القولي وهو القطعي، والإجماع السكوتي الذي تدخله الاحتمالات وهو ظني، وبالجملة بينهما جامع وهو مبادرة الذهن إلى أولوية الفرع بالحكم، وفارق وهو إمكان الفرق وفارق وهو إمكان الفرق وإمكان الفرق بين الأصل والفرع في هذا الضرب الثاني دون الضرب الأول، القطع والظن. الضرب الثاني من الإلحاق المقطوع به أن يستوي يعني الأصل والفرع في استحقاقهما ومناسبتهما له، كقولنا سرى العتق في العبد والأمة مثله، إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم، كما قلت قبل ذلك في اللقاء السابق أو الذي قبله، مسألة الطردي، الوصف الطردي غير معتبر زي الذكورية والأنوثية والطول والقصر وما شابه. قال إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم، ونحوه في عرف الشرع وتصرفه، في عرف الشرع وتصرفه، إذ هما وصفان طرديان كالسواد والبياض والطول والقصر والحسن والقبح، وإن كان للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق في بعض الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة. قال وكذلك موت الحيوان في السمن المائع ينجسه، موت الحيوان كالفأر، والزيت مثله، إذ المؤثر هو الجامع لأنه مائع فتسير فيه النجاسة، عكس الجامد وهو الميعان المصحح لسراية النجاسة، ولا أثر للفارق يكون ولا أثر للفارق بكون هذا سمنا وهذا زيتا، نفس الصفة الضابطة للعلة هكذا، لأنه فرق لفظي غير مناسب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، كما في الصحيحين. فنقول المرأة في معنى الرجل في ذلك، وقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنقول العبد في معنى الإيماء، الإيماء في تنصيف الحد. وقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه البخاري ومسلم. فنقول الأمة إذا بيعت ولها مال في معنى العبد، وهذا يسمى القياس في معنى الأصل، ما فيش فرق، أي أن الفرع فيه في معنى الأصل، وهو راجع إلى ألا أثر للفارق ويسمى إلغاء أو إلغاء الفارق. قال وطريق الإلحاق فيه على من وجهين، أحدهما أن يقال لا فارق بين محل النزاع ومحل الإجماع إلا كذا وهو لا أثر له فوجب استواؤهما في الحكم، مثاله لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق وتنصيف الحد إلا الذكورية ولا أثر لها لما ذكرنا، فيجب استواؤهما في ذلك في الحكم. قال الثاني أو الوجه الثاني أن يبين الوجه الثاني أن يبين الجامع الذي هو مناط الحكم في الأصل ما هو، ويبين وجوده في الفرع فيثبت الحكم للتساوي بين الفرع والأصل لإلحاق الحكم. مثل أن يقول العلة في الأصل كذا وهي متحققة في الفرع فيجب استواؤهما في الحكم. مثاله العلة في تحريم الخمر الإسكار وهي موجودة في النبيذ فيجب اشتراكهما في التحريم، وهو يعني هذا الطريق الثاني وهو بيان الجامع في الأصل ووجوده في الفرع هو المتفق على تسميته قياسا. وفيه قبله وهو الوجه الأول وهو إلغاء الفارق فيه خلاف هل يسمى قياسا أم لا، وذلك لأن القياس هو اعتبار شيء بغيره أو الجمع بين الشيئين بالقصد الأول، وهو يتحقق في بيان علة الأصل ووجودها في الفرع. أما إلغاء الفارق فليس ذلك موجودا فيه بالقصد الأول، إنما الموجود فيه إلغاء الفارق، وأما الجمع بين الأصل والفرع فإنما يحصل فيه بالقصد الثاني. قال نحو السكر علة التحريم، هذا مثال بيان علة الأصل ووجودها في الفرع، وهو الوجه الثاني في الإلحاق المسمى قياسا بالاتفاق. كقولنا السكر علة التحريم في الخمر وهي موجودة في النبيذ فيثبت التحريم فيه، وإثبات المقدمة الأولى وهي قولنا ها هنا السكر علة التحريم بالشرع فقط، أي إثبات العلة لا يثبت إلا بطريق الطريق الشرعي، هو هذا هو الأصل، لأنها وضعية عند الله أي مما وضعه الشرع، وما اختص الشارع بوضعه علة لا يعلم إلا بدليل من جهته سبحانه وتعالى. وإثبات المقدمة الثانية وهي تحقيق العلة في الفرع بالعقل والعرف والشرع أكثر من طريق وجهة، لأن طريق إثباتها في الفرع ليس من خواص أوضاع الشرع، لا بد من الاجتهاد اللي هو تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، إنما هو اجتهاد من المجتهد، فجاز أن يكون طريق إثباتها فيه عقليا أو عرفيا أو شرعيا، أي معلوم بالعقل أو العرف أو الشرع، ويتعلق بأذيال هذا الضرب وهذا النوع، وهو القياس في معنى الأصل ما هو دونه في القوة وهو مضمون. كقولنا إذا أضاف العتق إلى عضو معين سرى، فإذا أضافه إلى جزء شائع كالنصف والثلث يسري أيضا. والجامع أن هذا بعض وهذا بعض، فهذا في محل النظر والاجتهاد، إذ شيوع البعض وتعيينه مثار لفرق منقدح في نظر بعض المجتهدين، اختلاف آلية الاجتهاد. فيحصل مما ذكرنا أن الإلحاق المقطوع به ضربان، أحدهما ما الفرع أولى فيه بالحكم من بادئ الرأي ثم ينقسم إلى قسمين، أما الأمر فيه كذلك في الحقيقة كالضرب مع التأفيف وهو فحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة، وما ليس كذلك كشهادة الكافر مع شهادة الفاسق، والأول أقوى من الثاني. الضرب الثاني ما الفرع فيه مساو للأصل في استحقاق الحكم، وهو أيضا على قسمين، ما لا ينقدح الفرق بينهما في نفس الأمر كقياس الأمع على العبد في السراية، الثاني ما ينقدح فيه الفرق كالجزء المشاع من الجزء المعين في تعيين وفي مشاع، وهذا يخالف ذاك. والمظنون ما عدا ذلك، أي ما عدا ما ذكرناه في الإلحاق بطريق الأولى والقياس في معنى الأصل، فهو مظنون كالأقيسة الشبيهة ونحو ذلك. فحصل من ذلك من هذه الجملة بيان أصناف الإلحاق القياسي قطعا أو ظنا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا في مسائل مسالك العلة، فقلت خاتمة في الكلام على مسالك العلة. مسائل العلة طويلة، وبينت فيها الأمور وشرحتها بفضل الله سبحانه وتعالى. خاتمة في الكلام على مسالك العلة، قلت أنا الكيال لما كانت أركان القياس الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم، ولما كان الحكم يترتب على وجود العلة في الفرع فيلحق حكم الأصل بالفرع بناء على اشتراكهما في العلة، كانت العلة هي المحرك الأساسي لعملية القياس. جميل. إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة متفق عليها. وكانت الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة، الكتاب، السنة، الإجماع، والاستنباط بأقسامه السابقة، وكان الاستنباط يحتمل الصواب والخطأ، والكتاب والسنة والإجماع أدلة لا تحتمل الخطأ لا سيما إذا نص فيها على العلة. نتج من هذا وحاصله احتمالية التشكيك في الأحكام القائمة على العلل المستنبطة، لا العلل المنصوص عليها والمجمع عليها، لأن الأحكام لا تثبت بالاحتمال، والأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي البراءة الأصلية، وطرق الاستنباط والاجتهاد تختلف باختلاف الأشخاص والمجتهدين، ولا يجوز أن نلزم الناس بأحكام قائمة على الاجتهاد المحتمل للصواب والخطأ والخاضع للاختلاف وعليه، فإن كل حكم قائم على القياس وكانت العلة فيه مستنبطة من غير تنصيص عليها بالكتاب أو السنة أو الاجتماع، إلا أن في الأمر اجتهاد واختلاف في الدلالات، واختلاف في الدلالة الإضافية، واختلاف في الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، وكذلك العام والخاص. فقال قلت هو محل نظر وبحث لا نجزم فيه ولا نقطع بصحته الملزمة للمكلفين بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه، فهذه الأحكام القائمة على العلل المختلف فيها أي المستنبطة من خلال الاختلاف في الاجتهاد والاستنباط للعلل الظنية. ومن أجل ذلك مثلا أرى اقتصار الحكم في الأصناف الربوية والله أعلم على ما ذكر في الحديث عدا الذهب والفضة، لأن العلة فيهما الثمنية فتتعدى إلى الفلوس باختلاف أنواعها. والدليل على ذلك اختلاف المذاهب الأربعة في علة البر والشعير والتمر والملح، ومع الاختلاف أو البر والشعير والتمر ومع الاختلاف والملح والملح ومع الاختلاف والاحتمال لا نلزم الناس بأحكام يترتب عليها معصية وطاعة، والأصل براءة الذمة من التكاليف، وهذا ما اختاره ابن حزم والصنعاني. هنا مسألة التمر والملح، هنا طبعا ظاهر في ملوحته، واخد بالك، فلربما قل عن مسألة البر والشعير والتمر وغيرها من هذه الأمور. قال ولنلزم، اختاره ابن حزم الصنعاني، وإن كان ابن حزم لا يقول بالقياس وينكرهم، ولكنه أقام قوله على بعد إنكاره للقياس على أصل براءة الذمة أيضا، وهكذا الصنعاني، وهو كلام أميل إلى تقويته واختياره، ثم يعمم في الأحكام الشرعية على العلة المستنبطة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الكلام الذي قلته أبين فيه مسألة الفرق بين العلة القطعية والعلة الظنية، القطعية التي هي منصوصا عليها في الإجماع أو الكتاب أو السنة، والعلة الظنية التي مستنبطة من الملائم والمناسب والملائب المرسل والغريب وهذه الأمور والسبر والتقسيم، كل هذا والمناسبة، فكل هذه معتبرة ولكن هي ظنية في النهاية. الأئمة الأربعة كل منهم قال بعلة، علة الاقتياد أو الطعم أو الكيل والوزن أو غير ذلك، وكل إمام منهم يقول بعلة ولم يحدث هناك إجماع عليها. فالمسألة هنا ليس قول الإمام أبي حنيفة بأولى من قول مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، ليس كذلك، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ومن هنا ذكرت هذه الخاتمة في مسالك العلة للبيان. ثم المسألة التاسعة والتسعون، وهي أدلة حجية القياس. قلت وإنما أجلت الأدلة حتى يتصور القياس تصورا صحيحا ويعلم ما هو. أجلت مسألة أدلة القياس لأنه القياس مختلف فيه عند بعض الناس كالشيعة والخوارج والنظام وما شابه، فأردت أن أبين أن حجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع كما سيظهر إن شاء الله. فأردت في البداية تصنيف أو بيان صفة القياس وشروطه وقياسه وأركانه ومسائل القياس، ثم جعلت هذا في أواخر القياس. قال وإنما أجلت الأدلة حتى يتصور القياس تصورا صحيحا ويعلم ما هو. قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان الفضل علم وفضله الباب 51 مختصر في إثبات المقايسة في الفقه، وهو من أجل ما قيل في هذا الباب. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهذا القياس عند الفقهاء، وهذا من الله تعالى في الآية من سورة المائدة. ثم روى بسنده عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره يا رسول الله، في حديث ذكروه، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال نعم. قال فكذلك يؤجر، أفتؤجرون بالشر ولا تؤجرون بالخير؟ رواه مسلم في صحيحه. وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. الحديث لأنه بيّن له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج أو تنتج الأورق إذ نزعه عرق اللي هو الأسود، فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق. قلت في الهامش رواه البخاري ومسلم ولفظه هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك كيف لجمل أسود وأبوه أحمر؟ قال لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، والأورق اللي هو الأسود. طيب ثم روى بسنده في الجامع وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم، عن قبلة الصائم امرأته، قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟ فقال لا بأس. قال كذلك هذا. قلت في الهامش مرة مفصلا، هو حديث صحيح رواه الحاكم وصححه وفاق سابي، ثم رواه بسنده وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق. والحديث مرة في البخاري ومسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بسنده أيضا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والحديث في الصحيحين. وكذلك في كتاب عمر رضي الله عنه عن إلى أبي موسى الأشعري: فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. قلت في الهامش مرة مفصلا: هو أثر صحيح تلقوه بالقبول، وراه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وغيرهم. ثم روى بسنده وقال: وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب، وقاسه أيضا في الجد، واتفق في أنه لا يحجب الأخوة، لا يحجب الإخوة، فقاسه علي وشبهه بسيل انشعب منه شعبة، ثم انشعبت من الشعبة شعبتان. وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن، وانشعب من الغصن غصنان، لأن قولهما في الجد واحد، في إنه أو في أنه في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم، فاتفق. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلهما سواء، ديتهما سواء، اعتبرها بها. وعن وروى عن الشعبي قال: إنا نأخذ البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس. وقال إبراهيم النخعي وكله بسند الحافظ ابن عبد البر: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكننا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء. وفي رواية أخرى قيل له: أكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعته وقست ما لم أسمع على ما سمعت. يعني كلام إيه؟ حديث واحد عرفنا العلة ونقيس عليها أمور كثيرة جدا، أمورا كثيرة جدا. وروى بسندي عن إبراهيم أيضا أنه قال، إبراهيم نخي يعني: إني لا أسمع الحديث وأقيس عليه مئة شيء، أقيس عليه 100 شيء. فانظر، وهذا هو الأصل. وروى بسندي عن المزني قال: الفقهاء من عصر رسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرة استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، أي العلمية والعملية، وأجمعوا أن استغفر الله العملية، أما العلمية فمسائل التوحيد ليس فيها قياس، استغفر الله. وأنا سأبين هذا في بداية نهاية هذه المسألة، يبقى هذه زلة لسان. وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. وقال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلب من الجوارح قياسا على الكلاب، لقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين من الكلب. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فدخل فيه ذلك المحصون قياسا، المحصنات النساء والمحصون الرجال. طيب، وكذلك قوله في الإماء: فإذا أحصن، فدخل فيه العبيد قياسا على الجمهور، إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا. وأنا ناقلت في المسائل السابقة مسألة القياس في مسالك العلة وإثبات العلة بالإجماع، وذكرت مثل ذلك. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم: ومن قتله منكم متعمدا، فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور، إلا من شذ، لأنه أتلف ما لا يملك، قياسا على ما لغيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدخل في ذلك الكتابيان قياسا، اليهودي والنصراني، فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. وهذه الشهادة في المداينات، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في الدين في سورة البقرة. فدخل في معنى قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قياسا على الدين، المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين. وهذا كثير جدا، يطول الكتاب بذكره، أي في مسائل الإجماع على القياس. وقال: في من أحسر بما بقي عليه من الربا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا. كل هذه أقيسة. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى مفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وإن كانوا أخوة، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم. قلت في الهامش: وصورتها أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر ابنتي، قياسا على كظهر أمي. لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما. وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر القربات من الإيمان، من الإيماء، على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح. وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب، لأن يعني المسائل كثيرة. والقياس والتشبيه والتمثيل في لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن. القياس والتشبيه والتمثيل في لغة العرب. ألا ترى إلى قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، وقوله تعالى: كأن لم تغن بالأمس، وقوله تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، وقوله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وما كان مثله من ضربه عز وجل الأمثال، من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار، وحكمه للنظير بحكم النظير، ومثله كثير، والمعنى في ذلك كله. وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني، وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم، لأن الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغيرا أبدا. ألا ترى أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة، وهي التي جرى إليها الحكم والمراد. كل هذه أمثلة ونظائر في القياس. وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل وجه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الكفار: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقوله تعالى: إنهم إلا كالأنعام. وقع التشبيه من جهة عمي أو عمى القلوب والجهل، ومثل هذا كثير. وقال ابن شبرمة: أحكم بما في كتاب الله مقتديا، وبالنظائر فاحكم والمقاييس. ثم قال في الباب 53، أي ابن عبد البر في جامعه: وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره، فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا، فلا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. يقصد هنا بهذه الفقرة أن كثير من الصحابة نفوا القياس، وهذا الذي ذكرته يبين أن نفي القياس في هذه الصورة ليست على ليست مخالفة لإقرارهم بالقياس، هناك وجه آخر ولابد أن يفهم. قال أبو عمر بن عبد البر في جميعه بعد ذلك: القياس الذي يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. وحديث معاذ حديث مشهور كما بينت قبل ذلك، رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس، وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء. قلت وقد مر حديث معاذ مفصلا. قلت وممن فصل القول في أدلة حجية القياس الإمام السمعاني في قواطع الأدلة، ومما قال: ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع، الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. ولما اتفقوا على أن في رجم ماعزا دليلا على رجم غيره إذا زنى، وفي قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا قال يعني إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، كما في البخاري ومسلم، دليل على أن غيرها من النساء يكون أمثالها في هذا الحكم. وفي قوله عليه السلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما في صحيح البخاري ومسلم، ودليل على غيرها غير الصحابية رضي الله عنه لهند. وقوله عليه السلام العربي حين قال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الحديث رواه البخاري ومسلم، دليل على سقوط ما وراءها عن كافة الناس، يعني الفروض بس، لكن السنن مستحبة ليست واجبة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرة وفي يده ذهب وحرير، فقال: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورهم. قلت في الهامش: رواه أبو داود في سننه وابن ماجه وأحمد في المسند والترمذي، وقال حسن صحيح وغيره، وصحه ابن حزم في المحلى. طيب، وإنما وقعت الإشارة منه في ذلك القول إلى ما في يده منهما، ثم كان الحكم متعديا إلى جميع الجنس فيها، فثبت أن المعاني في الأحكام معتبرة، وأنها إلى كل عين وجدت فيها متعدية. هذه قاعدة، فيبين الأصل. فقال: وإنما وقعت الإشارة في ذلك القول إلى ما بيده منهما، ثم كان الحكم متعديا إلى جميع الجنس فيها، فثبت أن المعاني في الأحكام معتبرة. وطريقة أخرى في إثبات القياس نقول سمعني يعني: الضرورة داعية إلى وجوب القياس، كيف لا يكون هناك قياس؟ لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، ولا بد أن يكون لله تعالى في كل حادثة حكم، إما بتحريم أو تحليل. فإذا كانت النصوص قاصرة عن تناول جميع الحوادث، وكان التكليف واقعا بمعرفة الأحكام، لم يكن لنا طريق نتوصل به إلى معرفتها إلا القياس. ألا ترى أن إذا تركنا القياس تعطلت أحكام الحوادث؟ فصح قولنا إن الضرورة داعية إلى استعمال القياس، وهذه قاعدة، الضرورة داعية إلى استعمال القياس. وطريقة ثالثة، طرق كثيرة تبين كلام أهل العلم في إثبات القياس، فهو التمسك بإجماع الصحابة، وذلك أنهم اختلفوا في أمر من أمور الدين، فصار كل واحد منهم إلى نوع من القياس، فلم ينكر صاحبه ذلك منه مع إنكاره عليه قضية حكمه كمسألة الجد وميراث ذوي الأرحام، فإن الاختلاف بينهم في هذه المسائل مشهور، واحتجاجهم فيها من طريق القياس مذكور، كقول ابن عباس لزيد: أتجعل ابن الابن ابنا ولا تجعل أبا الأبي أبا؟ وتشبيهه أو وتشبيه زيد مثلا بالرأي في مسألة الأخوة مع الجد، وذلك مثال غصن الشجرة وجدول النهر، وروي قريب من هذه المسألة عن علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: واتفقت الصحابة على الزيادة على حد الشارب، وقالوا إذا شرب سكر أو سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفترى 80. ثم قالوا: هو رأي رأيناه بعد رسول الله، إجماع يعني، كما عندك في الأثر، رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وأوجبوا فيه الدية إذا أتلف بالضرب. الطريقة الرابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر بالاعتبار والاستنباط، والاعتبار اعتبار الشيء بغيره، وأجرى حكمه عليه. يقال: اعتبر هذا بمقداره. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الأسنان: اعتبر حكمها بالأصابع، في أن ديتها متساوية. وقولهم إن في هذه العبرة مغناة أن فيه ما يقتضي حمل غيره عليه، هو هذا. وأما الاستنباط هو استخراج المعنى المودع من النص حتى يبرز ويظهر، وبينا الاستنباط تفصيلا قبل ذلك. فإن قيل: الاعتبار الاتعاظ والانزجار، وليس بمعنى القياس الذي تدعونه. وقيل إن الاعتبار لا يدل على معرفة الشيء بغيره، إنما هو تبيين الشيء بنفس تبيين الشيء نفسه، أو تبيين الشيء نفسه نفسه، ببينة أنه لا يقال للقائس معتبر لا لسانا ولا عادة، وإنما يعرف معنى المعتبر هو أو المعتبر هو الاتعاظ والتفكر في نفس الشيء. والجواب على ذلك أن وزن الاعتبار افتعال من العبرة، والعبرة أصلها في اللغة المثال، ومن هذا تعبير الموازين والمكاييل، إنما هو تمثيل بعضها ببعض، وتسويتها على مثال واحد، ومنه تعبير الرؤية، وهو تمثيلها بأمور تطابق معانيها معاني الرؤية. وقيل: هو تعديتها بنقلها من ظواهرها إلى بواطن معانيها، من قولك: عبرت النهر، أي صرت من أحد العبرين إلى الآخر. والعبر الشاطئ، فثبت ما قلناه أن الاعتبار هو إجراء الشيء على مثال غيره، اللي هو القياس. وبطل بهذا ما زعموه أن معرفة الشيء بنفسه والتفكير فيه، وأما حملهم على الاتعاظ والانزجار غاية الاعتبار، فعلمنا أن معناهما مختلف. وقد قال الشاعر في الاعتبار: واعتبر الأرض بأسمائها، واعتبر الصاحب بالصاحب. رواه ابن بطة في العكبري في الإبانة الكبرى، وبينته كما قال نص ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخاد إلا من يعجبه. وروي عنه أيضا قال: اعتبروا الرجل بمن صاحب، فإنما يصاحب من هو مثله. قلت: هذه الأثار تؤكد ما رجحه السمعاني في معنى الاعتبار. طيب، قال: وظهر بهذا أن الاعتبار هو ما قدمناه من اعتبار الشيء بغيره. قلت هنا: هذا كلام السمعاني، احنا انتهينا من كلام ابو عمر بن عبد البر. طيب، فقال هنا: وظهر بهذا، وانا اؤكد ذلك حتى لا يختلط الامر، وظهر بهذا ان الاعتبار هو ما قدمناه من اعتبار الشيء بغيره، واجري حكمه او واجرى حكمه عليه. ومن الباب ايات كثيره، واحسن ما يستدل بها هاتان الايتان: فاعتبروا يا اولي الابصار، وغيرها كما ظهر. طيب، وأما السنة فحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يحبه ويرضاه. وقلت الحديث حققته وبينت صحته في صفحة 242 من الجزء الأول من هذا الكتاب. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث صحيح، قال الترمذي حسن صحيح كما بينته، وهو ذكرته في الهامش هنا أيضا. فقد علل بعلة مؤثرة وهو الطواف علينا، والعلة ضرورة الطواف وتعذر الاحتراز، وقصنا ذلك كما قال أهل العلم على الفأرة لأنها من الطوافين أيضا والطوافات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها دم عرق على الاستحاضة كما في البخاري. ولهذا الذي ذكرناه أمثال سواه، فاقتصرنا على هذا القدر. وقد تعلق الأصحاب أيضا بالاجتهاد في القبلة اللي هم الشافعية يعني أصحاب السمعاني، وقالوا تعبدنا الله بالاستدلال بالأمارات على جهة القبلة إذا اشتبه علينا أمرها، ونصلي إلى الجهة التي ظننا أن القبلة فيها، وهذا تعبد بالاستدلال والأمارات، فدل ذلك على حسنها. انتهى كلامه رحمه الله الإمام الجليل السمعاني، فبين أكثر من وجه لمسألة حجية القياس. ومن هذا الكلام تعرف إمامة الإمام ابن حزم، وهذا الكلام الذي قاله في الإحكام في أصول الأحكام وفي غيره من كتب ابن حزم على عدم حجية الإجماع، وهذا أمر غريب سبحان الله، عليه الكتاب والسنة والإجماع، وفوق كل ذي علم عليم، والكل يؤخذ من قوله ويرد. قلت وذكر السمعاني أيضا بعض الأحاديث المذكورة في نقل ابن عبد البر السابق، فلم أذكرها لأنها ذكرت وانتهى الأمر يعني. قال قلت وقد نقل الإجماع، وقد نقل الإجماع على حجية الإجماع على حجية القياس ليس على حجية الإجماع، ونقل الإجماع على حجية القياس طائفة من العلماء والأئمة. قد مر الإجماع الذي نقله ابن عبد البر عن المزني عن الصحابة، وما ذكره السمعاني أيضا في عن الصحابة، وأيضا ما نقله المردوي في التحبير، وما بعدها قال وأجمع القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وهو مسلم. فقيل لهم يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء أو بناء في تأويل أو بناء لفظ على لفظ، فقالوا عام. وفي الروضة يتجه عليه أن يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه. واحتج أصحابنا وغيرهم بإجماع الصحابة. قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم هو أقوى الحجج، يبقى هذا إجماع ثالث. وقال الطفي في شرح مختصر الروضة تقرير هذا الوجه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعده دل على العمل بالقياس، وأجمع الصحابة على العمل بالقياس في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى اللي هي الصلاة، حيث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب فصلى بهم في مرضه، فقالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. ذكرته في الهامش هنا، رواه ابن سعد في الطبقات، وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء، ونسبه إلى ابن عساكر، أفاده المحقق وقد مر قبل ذلك. ومثل نقل الإجماع أيضا على حجية الإجماع برضو على حجية القياس، أبو الحسن بن القطان في الإجماع في الإقناع في مسائل الإجماع، وابن القيم في إعلام الموقعين، والشوكاني وابن دقيق العيد كما في إرشاد الفحول، وابن عقيل والصفي الهندي والرازي ذكرهم الشوكاني في الإرشاد إرشاد الفحول، وابن خلدون في مقدمته وابن قدامة في روضة الناظر، وقد ذكرت نصوص هذه الإجماعات في كتابي الفلل شرح النبز في أصول الفقه، فأغنى عن الإعادة هنا. المسألة 96 وهي المتممة لهذا الدرس، ونصها نقل الإجماع على نفي القياس في التوحيد. قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من صحيح الجامع: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي، داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي، ومن قال بقولهم فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. انتهى كلامه. قلت: وهو داود الظاهري، وهو محجوج بإجماع الصحابة. بهذا ننتهي من الدرس 81، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.